السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمه الله، وفي بقية مسائل باب العموم، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء يوم 29 من شهر صفر من عام 1441 للهجرة النبوية الشريفة. ذكر المؤلف رحمه الله هي مسائل تتعلق بالعموم، ثم شرع في بقية بعضها أو فيما بقي منها، فقال: فصل. يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له معا. يقول: يصح إطلاق جمع المشترك. اللفظ المشترك هو الاسم الدال على أكثر من معنى. اللفظ المشترك هو الاسم الدال على أكثر من معنى، مثل كلمة عين تدل على العين الباصرة وتطلق على الذهب، نعم، وتطلق على العين الجارية مثلا، وتطلق على الجاسوس. كلمة قر تطلق على الطهر وتطلق على الحيض. هذا شو نسميه؟ لفظ إيش؟ مشترك، لأنه اشترك في معناه، اشترك في لفظه أكثر من معنى، اشترك في لفظه أكثر من معنى. جمع المشترك مثل أن تقول عيون، المثنى عينان، المفرد عين. ها؟ المفرد عين. هذا المشترك الآن، هذا اللفظ المشترك، سواء كان جمعا كعيون أو مثنى كعينين أو مفرد كعين، ها؟ هل يصوغ أن يستعمل في جميع معانيه في كلام واحد وسياق واحد؟ الشيخ يقول: يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده، أي كما يجوز في المفرد أن يطلق على جميع المعاني، كذلك يجوز في المشترك لو ثني أو جمع. فتقول مثلا: عيون زيد، تريد عيونها الباصرة وعين الذهب وعينه الجارية، تريد هذه المعاني كلها. ومثله قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. لا تنكحوا، النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطأ، نعم. فيسوغ في هذه الآية: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، أي ما عقدوا عليهم حتى ولو لم يطأ بمجرد العقد. وما وطأ الأب كذلك كالجارية مثلا. فيصح إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه. أيضا من أمثلته قول عائشة رضي الله عنها: ما لنا طعام إلا الأسودان، وأرادت بذلك الماء والتمر. الماء والتمر ورد في الحديث: الأيدي ثلاثة، يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. فهذه الأيدي الآن، الأيدي ومعناها واحد لكن كيفيتها مختلفة، ولفظ مشترك. لا شك أن يد الله سبحانه وتعالى ليست كيد سائر خلقه، فهذا لفظ مشترك وهو جمع الآن، وأطلق على جميع أو أطلق على أكثر من معنى. أيضا ذكر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون. فمن أهل العلم من يرى أن الصلاة من الله تختلف عن الصلاة من الملائكة، وهذا جمع يصلون، وأطلق وأريد به جميع معانيه الممكنة. ولهذا الشيخ قال: على كل ما له معا، أو على كل معانيه. إحدى النسخ كل ما له معا، وإحدى النسخ على كل معانيه يسوغ إطلاقه. وهذه مسألة محل خلاف كبير بين أهل العلم. الشيخ قرر ما هو المذهب، وهو أنه يسوغ إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه. قال: واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا، أي كما أن اللفظ إذا كان له أكثر من معنى فهو مشترك، كذلك اللفظ إذا كان له معنى واحد لكن أطلق على معنى آخر مجازا وهذا المجاز اشتهر حتى صار يزاحم الحقيقة، مثل لما تقول ولد يدخل فيه ولدك المباشر وولد ولدك، نعم ولا لا؟ فإذا أطلق هل يسوغ أن يحمل على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ لأن المعنى الحقيقي ولدك اللي مصلب، لكن ولد الولد ما هو يعني دائما، هذا مجاز لأنه ليس ولدك المباشر وإنما ولد ولدك. الشيخ نعم يقول واللفظ أي ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا، لكن يقول هذا مجاز، استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مجازا وليس حقيقة بخلاف الأول. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، فقال ولد الولد يرث إذا لم يكن هناك ولد، فدخل في عموم قوله أولادكم، دخل في عموم قوله أولادكم. ولهذا أثر عن ابن عباس أنه قال ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا، لأن ابن الابن يسمى حفيد وأبا الأب يسمى جد. فإذا دخل ولد الولد أو ابن الابن في هذه الآية أولادكم، فإذا أبو الأب يدخل في اسم الأب. هذا مراد ابن عباس رحمه الله وإياه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا قوله وافعلوا الخير، افعلوا وشو؟ أمر ولا لا؟ طيب ما هو الحقيقة في الأمر، الوجوب ولا الندب؟ الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. هل يسوغ إطلاقه أو يجوز إطلاقه على الندب مجازا ولا لا؟ طيب لما يقول وافعلوا الخير، الخير هذه ها الصدقة المستحبة تدخل فيه ولا ما تدخل؟ تدخل. والواجبة الزكاة الواجبة خير ولا خير؟ كلمة خير هذه شاملة للواجب وللمستحب ولا لا؟ فاستعملت افعلوا وهي في الأصل حقيقة في الدلالة على الوجوب، دالة على الوجوب وعلى الاستحباب. فنفهم من هذا أن اللفظ المشترك يجوز إطلاقه على جميع معانيه، اللفظ الذي له حقيقة ومجاز راجح يجوز استعماله في كلا المعنيين. قال وهو ظاهر فيهما إذ لا قرينة فيحمل عليهما كعام، يعني أن لماذا أدخله في باب العام؟ قال لأن هذا اللفظ في جواز استعماله في جميع معانيه كأنه عام. فلما قال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، لا تنكحوا، نكح لفظ إيش؟ واحد، ويدخل فيه العقد والوطء، فمن هذا الوجه يكون كالعام، يكون كالعام. كلمة الولد لفظ واحد وأطلقت على الولد حقيقة وولد الولد اللي هو الحفيد، يقول هذا مثل، صار مثل العام. إذن صار لفظ واحد يشمل أكثر من شخص. قال وهو ظاهر فيهما، يعني في إرادة كلا المعنيين، إذ لا قرينة، لا توجد قرينة تفصل ما بين الحقيقة وبين المجاز الراجح. ونفهم من هذا أن المجاز غير الراجح لا يدخل، المجاز غير الراجح لا يدخل، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يصرف أو لا يدخل معه المجاز غير الراجح، لأنه لا يتبادر إلى الذهن إلا بقرينة، لا يتبادر إلى الذهن إلا بقرينة. وأما المجاز الراجح فهو يتبادر إلى الذهن بدون قرينة، فصار مثل اللفظ المشترك. قال وإن تنافيا كفعل أمرا وتهديدا امتنع، يقول إذا كان اللفظ المشترك دال على معنيين متنافيين ما يمكن الجمع بينهما، مثل افعل تطلق على الطلب وقد تطلق على التهديد، مثل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا هل يسوغ إطلاقه على الطلب والتهديد؟ ما يمكن، لأنهما فعلان متنافيان أو أمران متنافيان. فإذا يحمل على التهديد لذات السياق. كذلك القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل يمكن أن يقال تعتد بالحيض والطهر معا؟ إما أن تعتد بالحيض أو تعتد بإيش؟ بالطهر. وهكذا. إذن شرط صحة إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه ماذا؟ ها؟ عدم التنافي بين معانيه، لأنه لا يمكن أن يتكلم الإنسان بلفظ واحد ويريد بهما معنيين متنافيين. طيب، قال وألحق بذلك المجازان المتساويان، يعني إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى هذان المعنيان مجازان. قال هو مثل اللفظ المشترك، مثل لو قال والله لا أشتري، لا أشتري، الشراء يطلق حقيقة على ويش؟ دفع المال وأخذ السلعة، ولا لا؟ طيب، لو سام السوم يسمى شراء مجازا. التوكيل لو وكل، هو ما اشترى لكن وكل شخصا بأن يشتري له، هو وكل حقيقة في التوكيل لكنه مجاز فيش، هو آير إلى الشراء. فلو قال والله لا أشتري دار زيد، ثم هل يشمل ذلك السوم؟ هل يشمل ذلك التوكيل؟ نعم. الشيخ يقول يمكن، يعني قد إذا أراد إدخال اللفظين المجازين ممكن أن يحمل ذلك. فلو حلف وقال والله لا أشتري دار زيد، فقيل له ألا تسوم؟ قال لا، أردت عدم السوم. طيب ورم توكل؟ قال وردت عدم التوكيل. أدخلها في لفظه، دخلت مجازا، يسوغ أن يحمل لفظه على جميع هذه المعاني. إذن خلاصة هذا أن اللفظ المشترك وهو الذي يدل على أكثر من معنى يجوز إطلاقه وإرادة جميع معانيه بشرط عدم التنافي، ويلحق به المجاز الراجح مع الحقيقة والمجازان المتساويان. ثم قال ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة. وش دلالة الاقتضاء والإضمار؟ هي أن يكون اللفظ يحتاج إلى تقدير شيء حتى يصح الكلام، يكون اللفظ يحتاج إلى تقدير شيء حتى يصح الكلام. فإذا قلت حرمت عليكم الميتة، ما الذي حرم؟ الأكل، البيع، الانتفاع، كل هذه أشياء ممكن الميتة يعمل بها فيها. فإذا قال حرمت عليكم الميتة، هنا لا بد من تقدير شيء يقتضيه الكلام، هذه اسمها دلالة الاقتضاء أو الإضمار. من العلم من فرق بينهما، والصحيح أنه لا فرق بينهما، سواء قل دلالة الاقتضاء أو دلالة الإضمار. عفي عن أمة الخطأ والنسيان، أو تجاوز الله عن أمة الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، هل هو إثم الخطأ أو ما يترتب على الخطأ من أفعال؟ هنا لابد من تقدير، فيسمونها دلالة الإضمار أو دلالة الاقتضاء. هذه الدلالة الآن الشيخ ماذا يقول عنها؟ عامة، بمعنى أنك تقدر كل شيء يصلح تقديره. فقوله حرمت عليكم الميتة يفهم من تحريم البيع والأكل والانتفاع، وهذا هو الذي فهمه الصحابة لما جاءوا بهذه الشاه أظن لميمونة، قيل قال رسول الله ما لا؟ قالوا ميتة، ميتة جرينها، قال إنما حرم من الميتة أكلها. فهنا اللفظ النبوي هو الذي حدد أحد المحتملات أو أحد المضمرات، أحد المضمرات. وقد يكون العرف أو العادة تدل على ذلك، يعني تدل على إيش؟ على تحديد أحد المضمرات، كقولي حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، أحد يفهم إنه ما يقبل رأس أمه، ما يقبل يدها، حرام هي، إيش اللي حرم؟ نكاحها أو العقد عليها، أو لأن هذا هو الذي يصلح تقديره. أما أن تسافر معها، أن تخلو بها، أن تقبل رأسها ونحو ذلك، فهذا ما يتصور دخوله في اللفظ، فلا تقدره فيه. فدلالة المضمر أو دلالة المقتضي أو المقتضى هذه عامة، ما لم يدل دليل على ويش؟ على تخصيصها. فالأصل أن تقدر كل فعل يمكن أن يكون صالحا. ولذلك الأعمال بالنيات مش نقدر صحتها وكل ما يمكن تقديره فيها. طيب، قال: ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه. لا آكل نفي للفعل وهو الأكل، وإن أكلت فعبدي حر تعليق للفعل وهو الأكل بشرط. طيب، الشيخ جمع بينهما، وحنا عرفنا في الدرس قبل هذا أن من ألفاظ العموم الشو النكرة في سياق النفي، من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، ومن ألفاظ العموم النكرة في سياق الشرط. مثال النكرة في سياق النفي: لا تدعو مع الله أحدا، أحدا نكرة، وتدعو كذلك عام، ولا نافية أو لا ناهية، لم يكن له كفوا أحد، هذه إيش؟ نافية. طيب، الشرط: إن أحد من المشركين استجارك، إن أحد نكر في سياق الشرط فتعم كل أحد، والفعل من النكرات، الفعل من النكرات. طيب، الآن دخل على الفعل الأول لا آكل أداة إيش؟ النفي، ودخل على الفعل الثاني أداة الشرط، فهل يعم المفعولات؟ لأن الأكل لا بد له من المفعول، صح ولا لا؟ لو أكل لحم يحنث، لو أكل أرز يحنث. الجواب أي نعم يحنث، هذا معنى. لو قال لا آكل أو إن أكلت فعلي أن أصوم، إن أكلت، فإنه في هذه الحالة يشمل كل أكل سواء كان لحما أو غيره. ليه؟ لأن هذا نكرة في سياق النفي ولم يقيد بشيء من مفعولاته، فصار عاما، صار عاما. وش يترتب على عمومه؟ أنه يقبل التخصيص، إذا كان عام فهو يقبل التخصيص. لو خصصه بالنية مثلا، ولهذا قال: فلو نوى معينا قبل باطلا. لو قال: والله لا آكل، ونوى في قلبه اللحم، يقول الشيخ: قبل باطنا، يعني فيما بينه وبين الله جل وعلا، وهذا متعلق به لأن ظاهر لفظه العموم ويقبل التخصيص، وقد خصصه بالنية وهو متعلق بحقه بينه وبين الله فيقبل باطنا. لكن لو تعلق بحق إيش؟ الغير، فلا يقبل بالنية، لأن حقوق الغير أبشر، لأن حقوق الغير متعلقة فيها المشاحة، فلا يقبل أن يقول نويت كذا. يقول الشيخ: قبل باطنا، أي فيما بينه وبين الله. لماذا يا أخوان يجوز التخصيص؟ لأنه لفظ عام، لا آكل لفظ عام، سجل سؤالك وأبشر، لأن لا آكل لفظ عام فيقبل التخصيص. قال: ويعم المكان والزمان، أي لا آكل سواء قائما أو قاعدا أو الصباح أو بالليل أو في هذا البيت أو في هذا البيت أو في السوق، لا آكل، يعم الأماكن والأزمنة. ليه؟ أحسنت، لأن اللفظ العام في الأشخاص يعم الأحوال والأزمنة والأمكنة، على كلام الشيخ يستلزم، وعلى القول الثاني عندنا في المذهب أنه يعمه بلفظه. قال: فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا، يعني باطنا وظاهرا، لأنه إذا قال: والله لا آكل لحما، اللحم ينقسم إلى لحم سمك ولحم دجاج ولحم بقر ونحو ذلك، فلما كان وهو نكرة في سياق النفي، ففي هذه الحالة اتفق أهل العلم على أن هذا اللفظ عام، اتفق أهل العلم على أن هذا اللفظ عام، فإذا نوى معينا قبل مطلقا يعني باطنا وظاهرا، يعني قبل أو قبل مطلقا عند جميع أهل العلم بدون خلاف. طيب قد يقول قائل ما الفرق بين لا آكل لحما وبين قوله لا آكل، حيث وقع الخلاف في قوله لا آكل ولم يقع الخلاف في قوله لا آكل لحما. الأكل فعل، وهذا الفعل ماهيته واحدة، ماهيته واحدة وليس له أنواع متعددة ولا لا، فحينئذ الماهية يقولون لا تقبل العموم، فلهذا نفى بعض العلم أن يكون قابلا للعموم، وإذا لم يقبل العموم لم يقبل التخصيص. بينما المذهب الذي قرره الشيخ أنه فعل وقع في سياق النفي فتسلط العموم على هذا النكرة فيعم جميع المأكولات، يعني تعلق بجميع مفعولاته، فلا فرق عندهم بين أن يقول لا آكل وبين أن أقول بل يقول لا آكل لحما. لما؟ لأن كلاهما نكرة في سياق النفي أو النهي فيعم جميع مفرداته، وفي الفعل نقول يعم جميع إيش؟ مفعولاته، الفعل يعم جميع مفعولاته. والحقيقة أن أن أن أن ترك المتعلق دائما يفيد إيش؟ العموم. هذه قاعدة، أن ترك المتعلق أو حذف المتعلق يفيد العموم. ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد، حتى في العلم إذا كان ملهيا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في ماذا؟ في كل شيء. اعملوا صالحا، اعملوا صالحا في كل شيء تعمله، مسائل الدنيا مسائل الدين اعمل صالحا. قال والعام في شيء عام في متعلقاته، نعم متعلقاته من الصفات والأحوال كما سبق تقريره فيما سبق، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فيدخل فيه كل الأولاد بأي صفة كانت. قال ونفي المساواة للعموم، كقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الشيخ يقول يشمل كل شيء حتى يستدل به على عدم جواز قتل المسلم بالكافر، فيما لو قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتص منه، لأن الآية تنفي المساواة بينهما فيشمل جميع ذلك. واستدل بعض العلم بقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون على عدم صحة ولاية الفاسق، لأنه إذا كان المؤمن الصالح ولايته صحيحة فلا يستوي هو الفاسق، وهذا يسمونه نفي المساواة فيفيد العموم، وهو من أضعف أنواع العمومات، لكن المذهب كما قرره الشيخ أنه يفيد نفي العموم، فهو صالح للاستدلال إذا لم يوجد دليل غيره في الجملة. قال والمفهوم مطلقا، المفهوم هو ما يدل عليه اللفظ في غير النطق، يعني يفهم من اللفظ في غير النطق. فإذا قال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، يفهم من ذلك النهي عن ويش؟ الضرب والشتم. الضرب والشتم ليس مذكورا في اللفظ، ولهذا سمي مفهوما، يعني دل عليه اللفظ في غير محل النطق. وإذا قال في الغنم السائمة الزكاة، يفهم من ذلك أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها. فالمفهوم إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوي فنسميه مفهوم موافقة، مثل لما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وأشار بيده الشريفة أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، ما حكم العمياء؟ من باب أولى. هل العمياء مذكورة في النص؟ لا، طيب، عدم إجزاء الأضحية في العمياء استدلنا عليه بمفهوم الموافقة ولا المخالفة؟ الموافقة. ايش معنى موافقة؟ يعني أن المسكوت عنه وافق حكمه حكم ايش؟ المنطوق. فلذلك سمينا مفهوم موافقة. إذا المسكوت عنه خالف حكمه حكم المنطوق شو نسميه؟ مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة. فإذا قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، حمل الخبث. ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا، هنا صرح بالمفهوم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الابن الذي ليس من الصلب وهو المدعى أنه ابن وليس ابنا لا يدخل في الآية. هذا المفهوم هل يعم المفاهيم كلها؟ يعني هل يعم جميع المفردات التي سكت عنها اللفظ؟ الشيخ يقول المفهوم مطلقا، يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة عام فيما سوى المنطوق، يخصص بما يخصص به العام، بمعنى أنه صالح للتخصيص أيضا، صالح ليش؟ للتخصيص. ورفع كله تخصيص أيضا وليس نسخا، قد يرفع كله. ليش ليس نسخا؟ لأنه مفهوم فيحتمل الرفع أصلا. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، يفهم من ذلك أن ربا الفضل حلال ولا حرام؟ حلال. نعم، لأن الربا في النسيئة يعني التأخير، يعني إذا أعطيتها ريال وقلت بكرة جبها ريالين هذا حرام. أما ربا الفضل بلا نسيئة، مثلا تعطيه ريال يعطيك ريالين، أو تعطيه تمر صاع بصاعين تمر، جائز، لأنه قال إنما الربا في النسيئة. وش مفهوم المخالفة منه؟ أن ربا الفضل حلال. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى آخره، يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد مثلا بمثل، هذا المنطوق أبطل المفهوم أو خصص المفهوم اللي في الحديث السابق. فإذا مفهوم المخالفة أو مفهوم المخالفة هو عام، وإذا كان عام ساغ دخول التخصيص عليه. فقوله إنما الربا في النسيئة مفهوم المخالفة من أن ربا الفضل جائز، ثم جاء النص الآخر ليبين أن هذا الذي فهمناه خارج أو مخصص وأنه لا يدخل في المفهوم هنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني الماء اللي هو الغسل من الماء اللي هو إيش؟ خروج المني، يفهم منه أن ما عدا ذلك لا يوجب الغسل. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني إذا أولج ولم ينزل فقد وجب الغسل، فإنه في هذه الحالة ينتفي المفهوم، أو نقول يخصص المفهوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، طيب يشمل مفهوم المخالفة منه ماذا؟ أنه إذا كان أقل من القلتين يحمل الخبث، سواء كان تغير أو لم يتغير ولا لا، وسواء كان جاريا أو راكدا ولا لا. فإذا جاء دليل يدل على أن المتغير الذي لم يتغير لا يحمل الخبث يخصص، يخصص بمعنى أن مفهوم المخالفة صالح للتخصيص، كما أن مفهوم الموافقة صالح ليش؟ للتخصيص، لأنه عام وكل عام يسوغ دخول التخصيص فيه إلا بعض العمومات الخاصة اللي نسميها عام لا يقبل التخصيص، كقول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: فصل. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته. الفعل يقع على صورة واحدة قل لا، كقول النبي، كقول عبد الله بن عمر أو بلال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. يحتمل أن صلى فريضة، يحتمل أن صلى نافلة، ولا لا؟ هذه أقسام. فيقول الشيخ رحمه الله: الفعل لا يعم. لماذا لا يعم؟ لأنه وقع على صورة واحدة، وقع على صورة واحدة، فلا يمكن أن يدعى فيه العموم. ولهذا يقررون قاعدة، يقولون: الأفعال لا عموم فيها، الأفعال لا عموم فيها، وإنما العموم نفي في الألفاظ، وأما الأفعال فلا عموم فيها. طيب، لو دخل على الفعل كان فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما ولا كل سفر. يقول: وكان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره منه، يعني تكرر الجمع، لكن ما ندري هل وقع في وقت الأولى ولا وقت الثانية. ممكن أن يكون جمع في كل جمعية في وقت إيش؟ الأولى. ممكن يكون جمع في وقت الثانية، وممكن يكون في جميع أسفاره ولا لا. فلا يختص بسفر مثلا الحج أو سفر العمرة أو سفر الجهاد. طيب، هل تدخل الأمة في الفعل؟ قال الشيخ: ولم تدخل الأمة بفعله صلى الله عليه وسلم، بل بدليل. إذن تدخل الأمة بالفعل لكن بدليل، وإلا من حيث نسميها، من حيث النظر الأولي، ها، الفعل لا عموم فيه، بل هو مختص بإيش؟ بصاحبه. كيف أنت تدخل وتستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بقول، كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو قرينة تأس، وهذا كثير، بل الأصل أنه يتأسى به صلى الله عليه وسلم، لقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأسون بأفعاله، بل كان هو يأمرهم بذلك. فلما سئل يعني أحدنا يدركه النهار وهو جنوب، يعني طلوع الفجر، قال: وأنا يدركني النهار وأنا جنوب فأصوم. أحدنا يقبل وهو صائم، قال: وأنا أقبل وأنا صائم. فيذكر لهم إيش؟ أفعاله. لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة ورأى الصحابة ذلك، ماذا فعلوا؟ خلعوا نعالهم، مما يدل على أنه قد تقرر عندهم أن فعله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يدخلون فيه، فصالح للتأسي. قال: أو قياس على فعله، كان يعلم العلة التي لأجلها فعل، كقوله: سهى فسجد، فنعلم أن السهو هنا علة إيش؟ السجود، فيشمل كل سهو، يشمل كل سهو، ما لم يدل دليل على أن بعض السهو مثلا لا يسجد له، كالسهو في الأقوال مثلا، كأن يقول: سبحان ربي العظيم في السجود، أو سبحان ربي الأعلى وين فيه. فبعضهم قال: يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. إذن القاعدة: الفعل لا عموم فيه. واضح؟ ليه يا شباب؟ يقع على صورة واحدة، إذا اقترنت به كان أفادت التكرر، لكن لا تفيد عموم إيش؟ الصفات أو الجهات، لأنه قد يكون متكرر على صفة واحدة. ومن باب الفائدة، كان قد لا تفيد التكرر أيضا، ها، في بعض الأحيان، وهذا هو القليل فيها، هي تفيد التكرار، لكن بعض الأحيان لا تفيده، كقول عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله إذا تحلل ولإحرامه قبل أن يحرم. هي ما حدث معا إلا مرة واحدة، فتقول: كنت أطيب. فقد يراد بكنت يعني تقرير وتحقيق الفعل، وليس المراد به التكرار. قال الشيخ رحمه الله وإياه: والخطاب الخاص به أو بالأمة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل. وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها كخطاب خاص به. يقول الخطاب إذا خرج خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصا بالأمة هل يختص بمن وجه إليه الخطاب؟ يقول الشيخ لا يختص. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الخطاب هنا خاص ولا عام؟ خاص، لكنه لا يختص به. لما؟ لأن الأصل نعم أن ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على اختصاصه به فالأصل فيه التشريع، بدليل أن الله إذا أراد أن يخص عبده ومصطفاه بفعل من الأفعال نص على ذلك، كما في قوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ويفهم من هذا أن الأوامر الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أن توجه لكل من يناسبه. فقول الله تبارك وتعالى مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك، كل واحد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء يجب عليه أن يبلغ، يجب عليه أن يبلغ. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذا من الأدلة على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل غيره. يا أيها النبي إذا طلقتم، لاحظ قال يا أيها النبي إذا طلقتم، تأمل قول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ها، ولكن أكثر الناس ها منيبين إليه، منيبين، منيبين جمع لمفرد، ما قال منيبا إليه، هو الآن الخطاب من هو لمفرد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقم وجهك للدين حنيفا إلى أن قال منيبين إليه. هذه شعرابها حال، منيبين يعني حال كونكم منيبين، وصاحب الحال يجب أن تطابق صاحبها إفرادا وتثنية وجمعا، فلما جمع الحال دل على أن الخطاب في قول أقم يعني أقيموا، مثل قول يا أيها النبي إذا طلقتم، هذا من أصرح الدلائل على أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب ليش؟ للأمة بحسب مكانتهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن، كذلك من قام مقامه في التبليغ وفي الأمر والنهي وفي البيان يجب عليه أن يقول مثل ذلك. قال أو بالأمة، كذلك هو يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، الأصل فيه العموم، الأصل فيه العموم. ولذلك لما قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترة قيام الليل، هذا خطاب لكل واحد منا، أنه لا ينقطع من الفعل الصالح، وأنه إذا عمل صالحا ليبدأ شوي شوي ويثبت عليه، لأن الله يحب العمل الدائم وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بعض الناس أول ما يلج في قلبه نور الهداية ويشرق قلبه بذلك ينشط في الأعمال، فلا يدع سنة ما فعلها، ولا سنة من الصلاة ما فعلها، ولا سنة من الصيام ما فعله، ويتحول حاله، هذا يخشى عليه، وإنما ينبغي له أن يوغل شيئا فشيئا، يبدأ مثلا بالأذكار والسنن الرواتب، يوتر 3 ركعات، ثم يستمر، فإذا وجد في نفسه نشاطا بدأ يزيد شيئا فشيئا. ومثله العلم، بعض الناس يحضر درس العصر والمغرب والعشاء ثم أسبوع أسبوعين شهر شاف الدعوة طويلة، وبعض الناس يدخل في الدرس يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين ما فهم شيء، ما فهم من شيء، وهذا ليس بصحيح. يجب الإنسان أن يستمر ويواصل، وجلوسك فيه خير من جلوسك في مكان لا فائدة فيه. يعني أقول لو أنك مثلا انشغلت به بأمر آخر أنفع، صحيح، لكن ما حضر الدرس راح يشغل وقته بأشياء لا فائدة فيها، فكيف يترك مكانا ثبت في الأحاديث الصحيح أن الملائكة تحفهم في بأجنحته وتغشاهم الرحمة بأجنحته وتغشاهم الرحمة، وأنه يقال في نهاية المجلس قوموا مغفورا لكم، وأنهم لا يشقى الجليس بهم إذا لم يكن منهم أصلا، فكيف بمن كان منهم؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وش الثالث؟ الجاهل، لا هو عالم ولا متعلم. قال رحمنا الله وإياه: وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه إليها، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديه أي الفعل إلى الأمة كخطاب خاص به، أي فيه الخلاف كالسابق. والشيخ رحمه الله يقرر القول الصحيح وهو أن الخطاب المتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعم غيره، فكذلك فعله يعم غيره. انظر إلى عبد الله بن عمر لما قضى حاجته متوجها للقبلة وبينه وبينها الرحل، مؤخرة الرحل، فقال له أحد التابعين كان معه: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي ذلك؟ قال: إذا كان بينك وبينه مثل ما تأخر الرحل فلا يضر، إني رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل القبلة مستدبر الكعبة مستدبر بيت الشام، أو العكس، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فاستدل بفعله صلى الله عليه وسلم، أو العكس. على كل حال، من حفظ حج على من يحفظ. قال: فائدة نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر. هذه الفائدة نبه بها الشيخ رحمه الله على أن من ألفاظ العموم ما يحكيه الصحابي، ما يحكيه الصحابي بلفظه هو وليس بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نهى عن بيع الغرر، نهى هذا الصحابي هو اللي يقول، لم ينقل لنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع، مو مثل لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابي الآن رأى أو سمع شيئا فحكاه بلفظه، نهى عن بيع الغرر. هل يشمل كل غرر؟ نعم. وكذلك قوله قضى بالشفعة فيما لم يقسم، يشمل كل ما لم يقسم، فيفيد العموم. لماذا؟ لأن الصحابي عدل وهو من أهل اللغة، ولا يمكن أن ينقل لفظا يفيد العموم والواقع شيئا خاص، لأنهم من الديانة والعدالة بمكان، حتى أنهم قد يتركون التحديث والرواية إذا أشكل عليهم اللفظ. الزبير بن العوام مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فارقه في غزوة من الغزوات، ولكن روايته قليلة، وأخبر عن نفسه هو بذلك أنه يخشى أن يتكلم بكلام ربما يزيد أو ينقص. لما قال له عبد الله بن الزبير: يا أبتي لا أراك تحدث كما يحدث فلان، قال: ما إنهم لم يكونوا أكثر صحبة مني، ولكنه التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فحمل السهو أو النسيان أو الخطأ حتى على التعمد كأنه متعمد. طيب من حدث؟ هذا حفظ وثق بحفظه، ما هو معنى ذلك أن أولئك متساهلين وهذا متشدد، لا، هو لم يضبط هذا الحفظ فسكت وتولى غيره ذلك وحفظوا هذا العلم العظيم اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نستطيع أن نعرف تفاصيل كل حياته، علاقته مع زوجاته، وش يسوي في بيته، وش يسوي في مسجده، ماذا يعمل، في ماذا، في خروجه، في ذهابه، في إيابه، صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمنا الله وإياه: فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس. هذا اللفظ متعلق ببعض الألفاظ التي تفيد العموم، هل هي مختصة ببعض من يصدر عليهم أم لا؟ مسائله سهلة ويسيرة، ولذلك نريد أن ننتهي منه حتى ندخل في باب التخصيص. كلمة الرجال والرهط مختصة بإيش؟ بالذكور، فلا يدخل فيها النساء إلا بقرينة أو علة، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس. هذا خرج مخرج الغالب، فلو وجد متاعه عند امرأة قد أفلست الحكم واحد، لكن إذا لم يدل دليل على العموم بالعلة أو بالقرينة فالأصل أنه لا يدخل فيه إيش؟ النساء. ويعم أبشر ويعم نحو الناس والقوم الكل، لفظ الناس والقوم يعم الرجال والنساء، وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا. المسلمين جمع مذكر سالم، وللنساء المسلمات، لكن تغليبا يقول إذا جاء لفظ فيه المسلمين فإنه يدخل فيه النساء تبعا، وإذا جاء لفظ فعل مضارع هو للمذكر مثل افعلوا اشربوا كلوا يدخل فيه النساء تبعا. كلوا من الطيبات، ما يجي واحد يقول هذا خطاب ذكوري هذا للرجال بس، لا، هذا من لغة العرب أنه إذا اجتمع الذكور والإناث غلبوا الذكور. قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا وهم آدم وحواء وإبليس، ما قال اهبطا واهبطي، فإذا اجتمعوا جميعا غلب التذكير. قال وإخوة وعمومة لذكر وأنثى، نعم هذا مما غلب كذلك. فلو قال أوقفت هذا البيت على إخواني دخل فيه الأخوات، ولو قال أوقفت هذا على أعمامي دخل فيه العمات، مع أن الله يقول بيوتي إخوانكم وأخواتكم، لكن غلب إذا أطلق هذا اللفظ أن يدخل معه ماذا؟ الإناث. طبعا هذا محل خلاف بين العلم، لكن الشيخ يقرر أحد الأقوال ولم يذكر خلافا فيها. قال وتعم من الشرطية المؤنث، نعم من الشرطية، مثل من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، لاحظ لعموم من فصل فيها، فقال من ذكر أو أنثى. من يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة، من يعمل يشمل الذكر والأنثى. قال ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعضا، لأنهم من جملة الناس. قال ويدخل كفار في الناس ونحوه، نعم لأن اللفظ شامل لهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، شامل للمؤمن والكافر، إلا مع قرينة فيعمل بها. خذها قاعدة، كل لفظ اقترنت به قرينة تدل عليه حمل عليها، كل قرينة اقترنت به كل لفظ اقترنت به قرينة تدل عليه حمل عليها. ولذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن من بيوتهن. اللفظ في الظاهر الآن عام للمعتدة للمطلقة الرجعية والبائنة ولا لا؟ أخرجت منه البائنة بينونة كبرى بقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فالمبتوتة لا سكن لها، كما قالت فاطمة قيس ما الذي يحدثه الله بعد الثالثة؟ اي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. قال ويا أهل الكتاب لا يشمل الأمة، لا يشملهم من حيث اللفظ، لكنه من حيث المعنى فهو في الحقيقة خطاب لهم، لأن الله إنما خاطب به أهل الكتاب تحذيرا للأمة. فقوله تعالى مثلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ايش رأيكم؟ هو خطاب للأمة ولا شك. نعم. قال ويعمه صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ويا عبادي حيث لا قرينة، نعم لأن الأصل دخوله في اللفظ الشامل لهم. قال ويعم غائبا ومعدوما إذا وجد وكلف لغة، الغائب والمعدوم يعني مثل قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة ولا لا؟ نحن داخلين فيه ولا غير داخلين؟ مع أن ذلك الوقت كنا معدومين ولا موجودين؟ معدومين، لكن من حيث اللغة الخطاب العام يدخل فيه الموجود والمعدوم، إذا وجد دخل في الخطاب. قال والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا، هو داخل في هذا العموم. إن صلح يعني ما لم يوجد قرينة تمنع، كما لو قلت لابنك يا بني من دخل الدار فأعطيه درهما أعطيه ريالا ودخلت أنت الدار يعطيك ريال، ها معي يا أخوان؟ لو قال الأب لابنه يا بني من دخل الدار فأعطيه ريال ودخلت أنت أبوه دخلت البيت يعطيك ريال، هل يقول لك الأصل أن المتكلم داخل في عموم كلامه؟ في قرينة تمنع، انتبهوا يا أخوان، القرائن لها أثر في ماذا؟ في دلالة الألفاظ. قال وتضمن عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لا يمنع عمومه، يعني اللفظ العام إذا خرج لأجل المدح أو الذم لا يمنع عمومه فيشمل كل صوره إلا أن يوجد ما يقتضي الخصوص. ولذلك الشيخ مثل بقوله خذ من أموالهم صدقة، هذه الآية في الحقيقة جاءت في مساق التكفير عن الذنوب، خذ من أموالهم صدقة تكفر تزكيهم وتطهرهم بها. هل تفيد أخذ الصدقة من جميع الأموال؟ الشيخ قال نعم هذا ظاهرها. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، الأصل فيها تشمل كل ما خرج من الأرض في ماذا؟ الزكاة، إلا أن يدل الدليل على التخصيص. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، هذه تفيد العموم. قول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأخت والذين هم لفروجهم حافظون، هذه خرجت مخرج المدح ولا لا؟ قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيدخل في هذه الآية الجمع بين الأختين وإن كانت مساق ومساق إيش؟ المدح. ولهذا قال عثمان في الجمع بين الأختين المملوكتين حرمتهما آية وحلتهما آية، إلا يا شباب أن يكون هناك عموم أقوى فممكن يقدم العموم الخاص، يعني الذي يكون مختصا بالمقصود منه على العموم الذي خرج لأجل سبب من الأسباب. إذا نفهم من هذا أن العموم على مراتب، فمنه لفظ عام ظهر قصد إرادة جميع مفرداته، هذا أقوى المراتب. ومنه ما هو لفظ عام سيق لسبب، سيق لسبب أو أريد به المدح أو أريد به الذم أو أريد به نفي المساواة، هل يشمل جميع مفرداته؟ هذا محل خلاف بين العلم، والذي قرره الشيخ وشو؟ الأصل العموم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. سؤالك. يقول إذا حلف على سبب، هذه مسألة لا يعني مسألة أخرى، وهي أن الحلف هل يتقيد بالنية؟ يعني إذا كان لفظه صالحا للعموم ساغ تقييده أو تخصيصه بالنية، أما إذا كان لا يخالف تماما هذا النية قد لا تؤثر فيه، إنما تؤثر النية فيما يمكن أن يكون اللفظ صالحا للدلالة عليه. سم كانك تقول الحديث نفسه عند إنسان أو رجل، نعم أو هنا للشك، بارك الله فيك، الشك من الراوي أي، وأحد اللفظين قالها بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.